نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك العون والتوفيق والسداد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ برحمة بسم الله. تلف المال، أي المال هذا؟ رأس المال مضاربة. لو أعطاه مالا فضارب فيه فأخذه ثم تلف، ثم اشترى من عنده بضاعة، فهذه البضاعة لا تحسب من المضاربة ولا علاقة لها برأس المال التالف ولا تعود على المالك، إنما هي مال المضارب مال العامل، لأنه ما أذن له ولا أعطاه، المال الذي أعطاه تلف. وقلنا أن خسارة المال في المضاربات وتلفها دون تعد لا يضمنها العامل، لأنه أمين. فإذا تلف قال بده يشتري مكانها بضاعة أخرى، قال هذه بضاعته هو، لا علاقة لها بدون وليس لرب المال فيها شيء، لأن الذي أعطاه المال الذي قدمه له فاستلمه تلف، لا يوجد له شيء، لا يوجد منه أصل. فإن قام العامل من عنده فأخرج مالا على أنه من المضارب لا يعتبر المضارب، إنما هو ماله الخاص. هذه هي المسألة. اقرأ ما بعد أن تماشي في المتن. وإن تلف المال ثم إلا إذا قال رب المال اشتري بضاعة وهي لي والمال مالي سأعطيك بذمة جاهز. لكن إن تذكرتم فيما سبق من شروط المضاربة أن يكون المال عينا، لا يصح الضارب والمال في ذمة يعطيك إياه بعدين، ما صح، لابد أن يسلمه المال. من شروط صحة المضاربة شركة المضاربة ما يقول يا فلان أنت جيد في التجارة والبيع والشراء، تاجر ب10,000 أعطيك إياها بعدين، ما يفعل، لابد تسليمها ال10,000 يدا بيد، ثم هو يضارب ثم هو تاجر فيها. فقال إن تلف المال ثم اشترى من عنده بضاعة وأذن له رب المال، قال أجازوه، لكن فيه إشكال، ما سلمه رأس المال. اقرأ العبارة اقرأ شرحها، إلا أن اقرأ الاستثناء هذا، إلا أن يجيزه رب المال. أنا في شيء صوت مختبع أي أخرى. وهو مبني على تصرف الفضولي. الفضولي من هو؟ الفضولي الذي يقوم بعمل عن الغير والغير ما أذن له. اشترى شاقة لشرت لك، هذا يسمى تصرف فضولي، لا يقال الشراء باطل، إنما يتوقف على من شري له، فإن رضي فالشراء صحيح، وإن لم يرضى فالشراء له، لا يصح أن يشري الغير، يسمى تصرف الفضول. وكذلك لو جاء فوجد شاة فباعها عن صديقه قال هذه بعتها لك الشات ولم يأذن له. هذا يسمى تصرف فضولي. فيتوقف على موافقة من وقع التصرف عنه، فإن أجاز فصحيح. فيقول هنا إلا أن يجيزه رب المال، طرف المال واشترى بضاعة من عنده. قال وهو مبني على تصرف الفضول، فإن ذهب بنية هذا المال الذي دفعه المضارب من عندي وتاجر فيه، فإن وافق رب المال فالمضاربة يقول صحيحة. نعم. أعطاها المال واشترى بها بضاعة فتلفت بعض البضاعة أو أكثرها، المضاربة على على على على على على ما كانت ما انفسخت. لو تلفت قبل شراء شيء المال، الآن قبض ثم تلف المال، قال انفسخت المضاربة، انفسخت المضاربة لا عقد هناك. لكن لو اشترى بها بضاعة وبدأ يتاجر فيها ثم تلفت فالمضاربة قائمة لا زالت موجودة. فينظر، فإن كان المال لا زال باقي من بقية وهذه البقية تأتي برأس المال وفيها ربح فبها، وإلا فيضطرون إلى القسمة. نعم. مسألة. المضارب هو العامل ذهب في التجارة 6 أشهر ثم هذا المال تلف، وتلفه حصل بسوء تصرف رب المال. إذا كان التلف وقع بسوء تصرف من رب المال أو بتعد منه، فيضمن ربح العامل، فيقدر هذا العامل اشتغل كم شهر، هذه الأشهر التي اشتغل فيها عادة يسأل أهل الخبرة كم تأتي من ربح، فلا بد أن يضمن له الربح. وكذلك العامل لو تعدى في رأس المال فأتلفه فيضمن الربح لمن؟ لراعي رأس المال، لصاحب رأس المال. هذه هي المسألة. اقرأ مرة ثانية. مثلا من أتلفه اشتغل في التجارة أخذ منه مبلغ من المال وتاجر فيه ثم ظهر في المال ربح، فالعامل قال ما دام ظهر في المال ربح أنا أخذ من هذه الأرباح وأتصرف فيها، هل له ذلك؟ ليس له. لما لا يجوز له ذلك؟ لأن المالك لأن العامل اختلفوا متى يكون له حظه من الربح، بعد الظهور ولا بعد القسمة؟ بعد القسمة وبعد الظهور، هذا هو الخلاف. يقرأ العبارة الآن. وإذا ظهر منهم يكون للعامل أحد خير منه، الربح وقاية لرأس المال. إذا ظهر في المال في التجارة ربح فلا يتصرف فيه العامل، لأن الربح وقاية لرأس المال، بمعنى أن رأس المال لو تلف منه شيء أو خسرت البضاعة من فين يضمن رأس المال؟ من الربح. تصوروا المضاربة ما هي، يدفع له مال ويتاجر فيه، يخبره بأن يتاجر فيه، فإذا ظهر ربح فهو حسب ما اتفق عليه حسب الشروط التي بينه، وإن لم يظهر ربح كيف تكون القسمة؟ وحب الانفصال ولا مضت السنة المتفق عليها؟ لا بد من ضمان رأس المال لمن؟ لصاحبه. فإن لم يوجد رأس مال فمعناه فيه خسارة، الخسارة يضمنها العامل ولا ما يضمنها؟ لا يضمنها العامل. أيما خسارة إنما تكون في رأس المال، إذا كانت حطيطة وضيعة بمعنى فيه ضياع رأس المال، فتكون من رأس المال ما تكون عن العامل. إذن هل يكون العامل في ذلك جنى فائدة؟ والمال جنى فائدة، اشتغل فيها سنة وضاعت جهوده، وذاك خزن أمواله وحصرها سنة ولم يأتي بفائدة، فهذا ضاع جهده وذاك ضاع ماله لم يأتي به بكسب. قلنا هذه هي التجارة المشروعة، أن تدفع المال لإنسان ويأتي تحت رحمة الله وفضله، فإن حصل كسب فبها فبفضل الله ونعمته، وإن لم يحصل كسب فبرحمة الله كذلك وفضل منه. لكن أن يأتي بمضاربة ويأتي بدعاية يقول ربحك مضمون وأرباحك مقدارها كذا وليست خسارة والخسارة مضمونة علينا، فهذا ربا لا يجوز. ليس التجارة، التجارة أن تذهب تحت فضل الله. وأيما صاحب مال ودفع ماله لإنسان على أن ربح مضمون له فهذا لا يجوز، هذا رجل مغامر وصاحب ربا ما صح، إنما يدفع المال له بعد أن أمنه، علم أنه أمين ومستقيم، قال اذهب فاطلب فضل الله لي ولك، فإن حصلت أرباح بها، إن لم تحصل أرباح فذاك ما قدره الله عز وجل وفيه الخير. أما أن راعي المال يوسوس يقول إذا ما في أرباح ما أقبل، لا، هذا لا يبتغي التجارة التي هي شرع الله وطلب فضله ومرضاته. التجارة أن تأتي لا تدري فيه كسب ولا ليس فيه كسب. وأيما مشروع دخلت فيه على ضمان الربح فاعلم أنه مشروع ربح غير مشروع، لا بد أن تأتي فيه تحت خسارة وربح. والناس ما تقبل الآن، أصحاب الأموال لا يقبلون أن يدفعون أموالهم لأناس يتاجرون فيها ولا يدرون ما العاقبة، لا بد أن يكون الربح مضمون، هذا لا بد أن يعلمون شرعا أنه لا يجوز، لا يجوز أن يعتمد راعي المال على أن ربحه مضمون، إنما يأتي بمال رأس ماله على أنه تحت فضل الله ورحمته، فإما أن يكون ربح أو لا ربح، لا بد أن يعود نفسه في ذلك. ومن دخل في مشروع على غير هذا المعنى فهو ما علم التجارة الإسلامية ما هي. والناس كلهم هكذا، صاحب حانوت يفتح دكانه يقول بسم الله اللهم إني أسألك فضلك، والمزارع يزرع بذره يقول أنت خير الزارعين يا رب فضلك، وهكذا الناس ولا يدرون ما العاقبة كلهم. وهذا هو الاتكال، هذا هو نوع التوكل الذي هو دين من دين الله، جزء مهم من دين الله عز وجل، أن الإنسان يتوكل على الله في أموره ويسأله من فضله. والإنسان يسافر لا يدري يسلم ولا ما يسلم وهو تحت رحمة الله، وينام لا يدري يستيقظ أو لا يستيقظ وهو تحت رحمة الله، ويذهب إلى الطبيب ويتعالج لا يدري هل يشفى أو لا يشفى. الإنسان دائما غيبه مجهول، إنما هو عنده حسن التوكل وحسن الظن بالله. فمن نزع عن هذا المعنى وخرج على أن الربح مضمون وأنه لا خسارة فيه فهو ما عرف التجارة التي هي شرع الله عز وجل والتي أجازها الشارع، يعني ليست من المسائل الإسلامية. إنما الفقه الإسلامي في البضاعات والتجارات أن يدخل فيها وهو تحت رحمة الله. اقرأ. الثاني وقلنا المال إذا ظهر فيه ربح لا يجوز للعامل أن يستفيد من هذا الربح، لأن الربح وقاية لرأس المال، قد يخسر المال ويعوض من الربح. ثاني أن إذا ظهر في المال ربح وأصبح للعامل جزء من المال في رأس المال وكان شريكا لراعي المال، كان شريكا لصاحب رأس المال، والشراكة لا يجوز لأحد أن يأخذ منها دون إذن شريكه. إذا كنت شريك لإنسان وما صح تصرف المال ولا تقسمه ولا تأخذ جزءا منه إلا بإذنه، إن لم يأذن فلا يجوز. نعم. الثالث الذي يأخذ من الأرباح، العامل إذا رأى الأرباح وحب يأخذ منها قالوا له لا، هذه الأرباح غير مضمونة، لأن هذه التجارة معرضة لأن تكون خاسرة، قد يحصل فيها خسران، والراعي المال لا بد من ضمان رد رأس المال إليه، فإن كانت خسارة فهي على رأس المال، وإن كانت لم تكن خسارة وليست فيها أرباح فلا بد من رد رأس المال إليه، فإذا وجدت أرباح لا يتصرف فيها. أولا عند القسمة يأتي برأس المال، كم دفعت مبلغ 10,000 يؤمنها كل هذه لك، فما زاد هي أرباح، فإن نقص رأس المال 1,000 وينظر في الأرباح ويجبر ذلك 1,000 حتى يكون رأس المال مردود إلى صاحبه على وفرته كما هو، فإن فضل شيء تقاسموه وإن لم يفضل شيء فلا يصح، لأن الأرباح إنما جعلت وقاية لرأس المال. اقرأ المتن. وإن ظهر ربح يقرأ المتن كله حتى تستقيم العبارة. قبل القسمة عند الظهور ولا بعد القسمة؟ على روايتنا الراجح أنها عند القسمة، الراجح أنها عند القسمة كما تقدم. اقرأ المتن. فرع إتلاف المالك في نقص، إتلاف المالك لرأس المال، لو جاء المالك فأخذ رأس المال سحبه كله أو أتلفه وتصدق به أو وهبه ما بقي رأس مال، قال إتلاف المالك لرأس المال كالقسمة، كأنه قال يا فلان تعال نتقاسم، لأنه انفصال فسخ، أراد أن يقول كالفسخي كأنه فسق. راعي المال إذا تصرف في رأس المال فلم يبق منه شيء فهو فسخ، فسخ المضارب، ولذا قال كالقسمة كأنهم تقاسموا فيما بينه. نعم. فيغرب نصيب الآخر كانت أرباح، لو جاء راعي المال تاجر في البضاعة والبضاعة كبيرة ولا تنض إلا بعد سنة، إيش معنى تنض؟ يعني تتحول من بضاعة إلى نقود بعد سنة، ما تمت السنة، فجاء راعي المال صاحب المال أخذ رأس ماله وأتلفه بنفقة أو أكل أو إطعام أو صدقة أو ما إلى ذلك، انفسخت المضاربة ولا ما انفسخت؟ انفسخت المضاربة. فما الذي يجب للعامل؟ لا بد للعامل أجر مثله، فإن كانت أرباح أعطاه إياه، وإن لم تكن أرباح يضمن له أجر مثله، أو مثل ربحه عادة أو أجره على خلافه، فيضمن له ربح مثله أو أجره، الصحيح ربح مثله، فيضمن له ربح مثله. إيش معنى ربح مثله؟ قال هذا العامل اشتغل في هذه التجارة 6 أشهر مثله، لو سلم المال وما أتلفناه كم يربح فيها عادة؟ اسأل أهل التجار أهل الخبرة، قال يربح فيها عادة كذا، فيضمن له نصيبه من الربح. اقرأ. نعم. إيه؟ إن كان في ربح، إن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح، ظهر في المال ربح والعامل قال خلاص الآن وانتهينا، الآن نطلب منك أن تبيع البضاعة الباقية، نبيع البضاعة الباقية ونقتسم، نطلب القسمة. راعي المال قال له البضاعة من بيعها الآن وهذا يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر براعي المال. إذا ظهر في التجارة ربح عرف أن البضاعة فيها أرباح والعامل طلب القسمة وقال بيع المال الباقي نقتسم، يباع المال الباقي لأجل أن يجبر رأس المال ويوزع الأرباح. صاحب رأس المال قال ما أبيع وشكاه للحاكم يجبره الحاكم على البيع لأن العامل له الحق أن يفسخ المضاربة في أي وقت إن لم يكن فيها ضرر. لما ظهر ربح ما في ضرر، لما ظهر فيها ربح فليس هناك ضرر، فله أن يفسخها. من المضاربة شركة المضاربة من العقود الجائزة للمالك لراعي المال لصاحب رب المال أن يفسخها متى شاء إن لم يكن فيها ضرر، وكذلك العامل له أن يفسخ المضاربة متى شاء إن لم يكن فيه ضرر. اقرأ ما بعد فرع. للعامل شراء الأرض من المالك لم للعامل أن يشتري من رأس المال، اشترى خلفوذ هذه 1000 ريال وتاجر فيها، تاجر فيها في الحيوانات، فشرى بها دواجن، ثم المضارب العامل قال أحب أشتري من هذه الدواجن، هل له أن يشتري منها وليس له أن يشتري منها؟ الإنسان يستغرب يقول لما أورد هذا السؤال، لما أورد هذا السؤال؟ قال أورد هذا السؤال لأنه يقول نحن لا نجيب بالمنع ولا بالجواز، إنما نقول للعامل إن أردت الشراء من هذه البضاعة التي أنت تتاجر فيها لرب المال انظر هل ظهر فيها ربح أو لم يظهر، إن ظهر فيها ربح فما يصح تشتري منها قبل القسمة لأنك تشتري مالك بمالك وأنت شريك، إن الأرباح مخلوطة مع رأس المال ما تميزت ما قسم، فكأنه شريك في هذا المال وما يصح الإنسان يشتري من ماله، وإن لم يظهر ربح فيشتري كسائر الناس، يشتري كسائر الناس، لا ما في إشكال. عرفنا المعنى؟ اقرأ العبارة. للعام وإن انفسخ القراض، القراض هو المضارب، هي المضارب انفسخ لسبب من الأسباب، إما الفسخ من عندهم أو لأمر ما، والمال عرض، قلنا المضاربة إذا دخل فيها رب المال ما يأتي بتجارة ما يقول خذ هذه الحبوب وتاجر فيها مضاربة ما صح، ولا يقول خذ هذه الثياب أو هذه الأقمشة أو هذه السيارات، لا بد أن يدفع لهم نقودا، وبينا السبب في ذلك، أن السبب في ذلك أنه لو دفع له عرض، العرض يعني غير المال غير النقود، ثم حصل سوء تفاهم أو قسمة بعد مضي فترة ويطالب برد ماله فلا يعرف، يحصل فيه نزاع وتشويش. وفي وجه من أكبر رؤيانا تقول يجوز العرض إذا قوي، ويقول هنا إن انفسخ القراض والمال عرضا، أخذ المال من رب المال واشترى به عروض جمع عرض يعني متاع غير النقدين، ثم بعد ما اشترى منها اشترى بها عروض انفسخت المضاربة. إذا انفسخت المضاربة الأصل أن يقوم العامل ببيع بقية العروض، يبيعها لأجل أن يعيد رأس المال الذي استلمه إلى صاحبه، استلم نقود ولا عرض، فلا بد أن يبيع هذا العرض يعيد النقود. لكن راعي المال قال أنا أقبله عرضا، أقبل رأس مالي عرضا ادفعه لي، قال هذا يجوز. اسمعوا العبارة هذه، أن يأخذ بماله بماله أي فله اقرأ اقرأ شرع. فله تقويمه. ايش معنى تقويمه؟ يشوف العرض المتاع الموجودة كم تقوم، يقومون أهل الخبرة يقومونها، يقول تسوى كذا، فيقال أن دفعت 10,000 وهذه البضاعة تسوى 5,000 وهذا المال 5,000، أنت استلمت 10,000، تقوم ويدفع له رأس ماله، فله تقويمه ودفع حصته. إيه؟ لأنه خفف البيع عن المراد وأخذ العروض بثمنها الذي يقصد إن لم يكن حيلة، لأنه مع نسأل الله العافية والسلامة أن يدخر المالك رب المال شراكة مضاربة مع شخص ثم يعلم أن البضاعة التي اشتراها ثمينة وقيمة ولها سعر خاص في المكان الفلاني أو بعد 6 أشهر، يقول تعال نفسح المضاربة لا معنى لها، قالوا ما إلى الفصح ما في بنستمر. وقصده أنه علم أن هذه لها رواج في مكان كذا، يقول أنا أكون ربح خاص لي، فإذا عجل لا يجوز له ولا صح في حقه ذلك. وكذلك العامل، يشتري العامل أحيانا بضاعة ويعلم أنها كذا، فالشاهد أنه يقول أنه إن عجل فسخ المضاربة حيلة أو خداعا لا يجوز في حقه، حينئذ لابد أن يقبل رأس ماله نقودا نقدا ما أقبل عرض، وإن لم تكن حيلة فهو جائز. نعم. فإذا ارتفع السعر طلب العامل فض المشاركة فانقسموا، والمالك رضي بأن يكون رأس ماله عرضا فقبل العروض، وبعد الانفصال بشهر واحد ارتفعت هذه البضاعة 10 أثمان، ما الذي يحصل في نفس العامل؟ يأتيه الشيطان حسد وغل ومكر، وكيف هذا الذي كذا ويموت كيدا وغيظا، فيقول لابد من التدخل، فيأتي يقول يا أخي أنت غررت بي ولا ما يمكن ولا لا أقبل الفسخ، هات قسط من الأرباح، قال كل هذا لا صح، ليس له شيء من الأرباح. إذا انفصلوا وتمت المفاصلة ثم ارتفع السعر فهذا رزق رب المال كما لو خسر كذلك، هذا حظ رأس المال. عرفنا هذا؟ نعم. قال ابن عقيل أو قفل يرجو دخول موسم أو قفل موسم. الموسم معناه فترة زمنية عادة تروج فيها البضاعة ويكثر فيها الطلب والرغبات، وموسم العسل وموسم الحصاد وموسم بيع التمر وموسم كذا وموسم، لها مواسم معينة يجي الناس يقبلون فشراء، فشر الخز لأنه له موسم، الخز عن الحرير له موسم ما يجي الناس يشترونه، فهذا أراد الفصل تحايل لأن موسمه لم يأتي وقرب الموسم وقت آخر، هذا أقول إن كان التحايل لا يجوز. نعم. ابن عقيل قال إذا كان قصده التحايل فنعامله بنقيض قصده، ويقال لرب المال أنت فسخت المضاربة لكن للعامل يبقى أرباحه باقية إذا بعت هذه البضاعة. لا أدري هذا اجتهاد منه، وإلا الأصل إذا فسخت البضاعة هذا رب المال أخذ ماله والعامل انتقل، فلا صح أن يأخذ أرباح لم يعمل فيها. نعم. الحيل لا أثر لها، اسمها الحيل لا أثر لها، الناس تحايلوا هل لها تأثير في الشيء وليس لها تأثير؟ الصحيح أن لها تأثير، فمن تحايل على رواج بضاعة فخدع المشتري أهل الظاهر والشافعية وبعض الحنابلة يقول بيع صحيح، لكن الذين يرون أنه إنما تحايل ليبيع هذا الشيء لا لقصد كذا، إنما هو إما لاستزاف مال أو التخلص من شيء، باع هذا المال لأنه يعلم أنه بعد شهر سينزل من الدولة ضرائب على من في يده هذا النوع من المال، ضرائب كثيرة جدا، فأخفاها وقال للناس تعالوا هذه بضاعة جيدة وأبيعها لكم بأنقص من